بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في جامع المسائل في العقيدة، وقد تكلمنا بالأمس عن بعض الفوائد المتعلقة بحديث جبريل الطويل الذي ذكر العلماء أنه يعتبر أم السنة، كما أن فاتحة الكتاب تعتبر أم القرآن، كما ذكرنا ذلك بالأمس. وفي هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ بتفسير الجزء الأول من قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فالكلام سيكون حول هذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هي كلمة التوحيد. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بهذه الكلمة العظيمة، وهي لا إله إلا الله، هناك مسائل كثيرة تتعلق بها، نأخذها إن شاء الله مسألة مسألة على ما يسر الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يتعلم هذه الأمور وهذه المسائل، لأنها أعظم ما يتعلم، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، فهذه لأنها تدل على الله سبحانه وتعالى وعلى توحيده، فهي أشرف العلوم، فيجب على المسلم أن يتعلم معناها، وأن يتعلم ما هي الأركان، ما هي أركانها، وما هي شروطها، وكل هذه الأشياء، وإن شاء الله سيأتي في الشرح ذكر ذلك. فقوله أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى أشهد؟ هذا هو السؤال الأول، المسألة الأولى، ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال العلماء: الجواب معناها أقر بقلبي ناطقا بلساني. إذن هذا معنى أشهد، يعني أقر بقلبي، إقرار في القلب مع النطق باللسان، أشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني. فاللسان يعبر عما في القلب، اللسان يعبر عما في القلب. واختيرت الشهادة دون الإقرار، لماذا اختير لفظ الشهادة بدل أقر؟ لماذا ما قال أقر بأن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: لأن الشهادة أقوى من الإقرار، الشهادة أصلها من شهود الشيء إذا حضرته ورأيته، فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه، يعني يقول أشهد، يعني كأنه حضر ورأى بعينه، فهو يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أقر بقلبي وناطقا بلساني، كأني أشاهد الأمر بعيني. وهذه تعتبر قمة اليقين، قمة اليقين. فهذه هي معنى، هذا هو معنى كلمة أشهد، أقر بقلبي ناطقا بلساني. فإذا كان هل تنفع شهادة أو إقرار القلب لوحده أو نطق اللسان لوحده؟ بالنسبة لإقرار القلب لوحده ينفع إذا كان المتكلم أخرس لا يستطيع النطق، إذا كان المتكلم أخرس ولا يستطيع النطق فإنه يكفي إقرار القلب للعجز. أما لو كان يستطيع الكلام ولم ينطق بلا إله إلا الله فإنها لا تنفعه، لا بد من الإقرار والنطق بها. لكن إن كان أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفيه للعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما الشهادة باللسان لوحدها فلا تكفي، لا تكفي لوحدها، لا بد أن يوافقها إقرار القلب، لأن المنافقين يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون لله عز وجل بالوحدانية بألسنتهم، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالمنافق يقول لا إله إلا الله لكنه لا يقر بها بقلبه، فلهذا لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي المسألة الأولى، وهي مسألة أشهد، يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني. المسألة الثانية: ما هو معنى لا إله إلا الله؟ عندما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، ما هو معنى هذه الكلمة العظيمة؟ وهذا الموضوع فيه كلام كثير من أجل أن تفهم معنى هذه الكلمة العظيمة. فإن الناس اختلفوا في ذكر هذه الكلمة، في ذكر معنى هذه الكلمة، الناس لهم فيها تفسيرات كثيرة. فمن الناس من يقول لا إله إلا الله يعني لا إله في الوجود إلا الله، أو لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، وهذا تفسير باطل، هذا تقدير خاطئ. أن نقول لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن وجود آلهة، الله سبحانه وتعالى أخبر عن وجود آلهة للمشركين يعبدونها، ولكنها آلهة باطلة كما سيأتي. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن وجود هذه الآلهة، قال الله سبحانه وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فسماها الله آلهة لكنها ليست آلهة حقة، وإنها آلهة باطلة. فالتفسير تفسير لا إله إلا الله بأنه لا موجود، لا إله موجود إلا الله، هذا تفسير لا إله موجود أو لا إله في الوجود إلا الله، هذا تفسير خاطئ. أما قولهم لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، فهذا أيضا تقدير خاطئ، وقد يعني يكون من أصحاب أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون أن كل شيء في الوجود هو الله، كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل بعد ذلك. يقولون إن الله حل في كل شيء، الله سبحانه وتعالى حل في كل شيء، فكل ما أمامهم هو الله، كل ما أمامهم هو الله. وهذا يقوله غلاة الصوفية أنه كل ما في الوجود هو الله، وهذا تفسير باطل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبعض الناس يفسرها بتوحيد الربوبية، يعني يقولون له ما معنى لا إله إلا الله، فيقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا مالك إلا الله. فنقول له أيضا تفسير لا إله إلا الله بهذا تفسير خاطئ. الكلام صواب، الكلام صواب، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لكن أن يجعل هذا هو تفسير لا إله إلا الله هذا خطأ، أن يجعل هذا هو تفسير لا إله إلا الله خطأ. لماذا خطأ؟ لأن المشركين المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا، فلو اعتبرنا أن لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فسنحكم على المشركين الذين هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا وأنهم أقروا بلا إله إلا الله. ما هو الدليل على أن المشركين يقرون بهذا؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. انظر، اعترفوا بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. وقال الله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، في سورة الزخرف. فهذا التفسير تفسير توحيد الربوبية لا يكفي تفسير لا إله إلا الله. فلو قلنا لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، فإن هذا قد أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أقر المشركون به في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينفعهم ذلك. إذن هذا هو التفسير الثاني. التفسير الأول قلنا بعضهم يقول لا إله في الوجود إلا الله، أو لا إله موجود إلا الله. التفسير الثاني قالوا لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، وهذا تفسير لا إله إلا الله بهذا باطل. التفسير الثالث منهم من يقول معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الصادق على ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله، يعني يقولون نبعد اليقين على الأشياء كل عن الأشياء كلها وندخل اليقين الصادق على ذات الله فقط، بمعنى أننا لا نتيقن إلا بذات الله سبحانه وتعالى. هذا التفسير يقول العلماء، قال الشيخ العثيمين رحمه الله هذا التفسير باطل لم يعرفه السلف الصالح، وتيقن الأشياء الواقعة الحسية المعلومة لا ينافي التوحيد. يعني كونك تتيقن من هذا الشيء أنه موجود معلوم محسوس هذا لا ينافي التوحيد. قال تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فنحن عندنا يقين بوجود النار، عندنا يقين بوجود الجنة، عندنا يقين بالموت، عندنا يقين بوجود الملائكة، فهذه الأشياء نتيقن وجودها فلا تنافي التوحيد. فالتفسير بهذا تفسير خاطئ، يعني إخراج اليقين الصادق عن ذات الله عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا تفسير باطل. التفسير الرابع منهم من يفسرها يقول لا معبود إلا الله. انتبهوا، لا معبود إلا الله، وهذا أيضا تفسير خاطئ، لأن هناك معبودات عبدت غير الله. هناك معبودات الذين يعبدون الشمس، الذين يعبدون القمر، والذين يعبدون النار وغيرها. فقولهم لا معبود إلا الله هذا أيضا تفسير خاطئ، لأن هناك أشياء معبودات عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. إذن فما هو التفسير الصحيح وهو الخامس؟ نقول نزيد على كلمة لا معبود إلا الله كلمة حق، فنقول لا معبود حق إلا الله، هذه هي التي تقضي على جميع يعني على جميع الإشكالات. نقول لا معبود حق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذا هو التفسير الصحيح. إذا قيل لا إله إلا الله ما هو معناها؟ نقول لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالتفسير بهذا المعنى هو التفسير الصحيح، أن نقول لا معبود حق إلا الله، وغير الله إن عبد يعبد بباطل، قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولهذا انظروا كفار قريش فهموا هذا، فهموا هذا المعنى. ولهذا أبو طالب عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله، لو كان فقط كلمة تخرج من اللسان لقالها أبو طالب، لكن هو يعلم معناها، يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله لا بد أن يترك عبادة الأصنام ويترك ملة عبد المطلب، ولهذا أبى أن يقول لا إله إلا الله لأنه يعلم معناها. فأولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون معناها، ما يقولون لا إله إلا الله ويخالفونها، فإنهم يعلمون أنه إذا قال لا إله إلا الله معنى أنه لن تعبد إلا الله، لن تفرد بالعبادة إلا الله وحده سبحانه وتعالى. إذن هذا هو درس اليوم الذي يعني استفدنا فيه الفائدة الأولى معنى كلمة أشهد، والفائدة الثانية معنى لا إله إلا الله، والخلاصة أشهد معناها أقر بقلبي ناطقا بلساني، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذه هي الخلاصة، وذلك إنما هو شرح وتوضيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، والحمد لله رب العالمين.